خلاصة مفاهيم أهل السنة. الإكراه المانع للتكفير. الإكراه هو حمل الغير قهرا على فعل أو قول ما ينافي رضاه واختياره وإلزامه بما لا يريده، وهو معتبر عند إجراء الأحكام باتفاق أهل العلم، وإن اختلفوا في صوره وحكم كل صورة وشروط الإكراه المعتبر. والأصل في ذلك قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقد وضع أهل العلم شروطا للإكراه الذي يعذر صاحبه، أهمها: أولا، أن يكون المكره قادرا على إنفاذ وعيده للمكره. ثانيا، أن يكون المكره عاجزا عن الدفع عن نفسه بأي وسيلة. ثالثا، أن يغلب على ظن المكره وقوع الوعيد المهدد به إن لم يفعل ما طلب منه. رابعا، أن يكون الضرر المترتب على الإكراه على الكفر كبيرا لا يحتمل، كالقتل أو التعذيب أو الحبس الطويل. خامسا، ألا يكون المكره إماما متبوعا في الأمة، ففي هذه الحال عليه الصبر حتى لا يضل الناس. خلاصة مفاهيم أهل السنة.